وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصر الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. أعرفت هذا يا يحيى؟ الكوع من الكرسوع أين هو؟ أين؟ أي طرف الذراع مما يلي الإبهام، الكسوع طرفه مما يلي الخنصر، الرسغ ما بينهم الوسط. ولهذا تجدون في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده إذا قام في الصلاة على الرسغ هذا. نعم، البوع العظم الذي يلي إبهام الرجل وهو غير الكعب الذي يلي الإبهام. ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. انتهى الوقت الظاهر. وش اللي راح علينا الحين؟ درس كامل الأصول؟ لا، العبرة بساعتي عبد الله. نعم، كم ساعتك الحين؟ أسرك باقي كم يا حين؟ إيه، أنا عندي 9:41، 3 دقائق بيني وبينك. عد ساعك ولا أعد ساعتي ولا بينهما؟ طيب، نعم. إيش؟ يعني استعمال الكحل للرجال هل يعني يسأل عن استعمال الكحل للرجال؟ أما الشاب فلا نرى أن يكتحل إطلاقا، وذلك لما يحصل به من الفتنة ولما يساء به الظن، فلا يجوز للشاب أن يكتحل. والعلة ظاهرة، لأنه يساء به الظن وتحصل به الفتنة. أما بالنسبة للشيخ الكبير فلا بأس، لكن ليس بسنة. وأما الاكتحال بالصبر وشبه مما لا يحصل به لون، فهذا لا بأس به للرجال الشباب والكبار. الشاب الأمرد ولا الشاب العادي؟ إيش؟ يعني الأمرد ولا الكبير يعني؟ دون لا، فوق البلوغ. ها؟ يعني الشاب الكبير يعني في الثلاثينات. هذا مو شاب. كم عمرك انت؟ يعني كم عمرك انت؟ في 27. اذا تريد ان تكون شابا؟ المهم ان مرادنا في ذلك الامر، لانه هو الفتنه. وغيره ممكن. اما الشاب اللي تعتبره انت شابا وهو كهل، نعم، فهذا لا باس به، ما في فتنه ان شاء الله. نعم، اي نعم. العدسات اللاصقة اذا لم يكن على العين ضرر، يعني قرر الاطباء ان ما في ضرر، ولم تخرج العين عن مشابهة اعين البشر، لا بأس بها. احيانا تكون المرأة في سواد عينها شيء من البياض او الشهبة او ما اشبه ذلك، فتضع اللاصقة البنية تتجمل بها، هذه مثل الكحل لأنها تزول، ما فيها تغيير لخلق الله. لكن يشترط أن يقرر الأطباء أنه إيش؟ أنها لا تضر العين. أما تلك المرأة التي إذا لبست ثوب أخضر جاءت لاصقة خضراء، أحمر لاصقة حمراء، أو تأتي بلواصق تجعل عينها كعين القط، أتعرف القط؟ ما هو؟ كيف؟ القطوة. طيب، وتعرف بالهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالهرة إنها ليست بنجس. وتعرف لغة بالبس، البس يعني الهرة. أي نعم، نعم. متى يبدا الاحداث؟ وهل لو علمت المراه بعد الموت الرجل بعد الموت الزوج بشهر هل ينقص من المده؟ سبحان الله يا فيصل، اين انت؟ هذا شرحناه بالامس. شوف العبرة في العدة من وقت الفراق بموت أو حياة. فلو طلق الرجل زوجته وهي لم تعلم وحاضت بعد طلاقه 3 حيض انقضت العدة. وكذلك الاحتياط تبع العدة. لو مات زوجها الغائب ولم تعلم إلا بعد مضي 5 أشهر فلا عدة ولا إحداث، لأن الإحداث تابع للعدة. لو علمت بعد شهر بقى لها 3 أشهر و10 أيام. أي نعم، يعني معناها أنه يكمل اليوم. نعم إيش؟ تركيب الأظافر. وشو يعني مثلا غسله انكشع وحطت بداله؟ حط بداله؟ لا، الآن في سبحان الله. أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟ هذا خلاف الفطرة. إذا كان الظفر الأصلي مأمور بالإنسان بتقليمه، كيف يضاف إليه شيء آخر؟ هذا أرى أن هذا غير جائز، وأنه يجب التشديد فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الظفر مثل الحبشة، محذرا من إطالة الأظفار. ولكن تأكد لي إن هذا صحيح أو لا. صحيح؟ الله يخابر. فهمت؟ يعني مثل الوصل، مثل وصل شعر الرأس. اللهم عافيه. انتهى الوقت ولا لا يا عبد الله؟ انتهى حتى على ساعتك. طيب نعم. فصل ويبرد الوفاة في المنزل حيث وجبت، حيث تحول خوفا او قهرا او بحق استقرت حيث كان، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أتمت وتمت عدتها في زمانها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المرأة المحادة تتجنب أشياء. يلا واحد، تضحين بجميع أنواع، سواء كان ملونا أو غير ملون، وسواء كان بخورا أو دهنا. هذه واحدة. ثانيا، الملابس الجميلة. ثالثا، الحلي بجميع أنواع. نعم لا، هذا عبارة عام أعلم من الحنة. التحسين بالحنة والكحل والمكياج وما أشبه. كم هذا؟ الملابس البيضاء. ايش؟ الملابس البيضاء. لا ذكرنا الملابس الجميلة. النقاب. نعم النقاب. ايش النقاب؟ النقاب لا، البرفة لا، هذا داخل في الثياب. ما يدعو الى جمال. ها؟ ما يدعو الى جمال. لا، هذا الاحتياط عموما. هذه اربعة الشيخ تتجنبها المحاسب. الخامس، الخروج من البيت. الخامس، الخروج من البيت، وقد ذكره المفصل الثالث. فصل، وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني حيث وجبت العدة. يعني أن المرأة إذا وجبت عليها عدة الوفاة وهي في منزل وجب أن تعتد في نفس المنزل. لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتبقى في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة. أما إذا كان وجودها في البيت أو في المكان حين مات زوجها دعاية فإنها تعود إلى مسكنها الأصلي. مثاله: امرأة ذهبت تزور جيرانها، ثم أتاها خبر موت زوجها، هل تبقى عند جيرانها أو ترجع إلى منزلها الأصلي؟ الثاني، ترجع إلى منزلها الأصلي، لأن وجودها الآن عارض

أن تخرج لتشتري حوائج البيت من الخبز واللحم وما أشبه ذلك، فلها أن تخرج. أن تخرج لرعي غنمها إذا كان لها غنم وليس لها راعي، فتخرج ترعى الغنم في النهار وتخرج في الليل. ومنها أن تكون مدرسة فتخرج للتدريس في الليل في النهار. ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل. يمكنك الآن أن تقلب الشريط. ومنها أن تكون مدرسة فتخرج للتدريس في الليل في النهار. ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل. أما الليل فلا تخرج من المنزل إلا للضرورة، والضرورة معناها أن بقاءه في المنزل يكون فيه ضرر عليها. مثال الضرورة أن تكسر الأمطار وتخاف أن يسقط عليها البيت، هذا الضرورة. ومن الضرورة أن يتسور عليها النصف فتهرب. ومن الضرورة أن تشتعل النار في جانب البيت فتخرج. فصار خروج المرأة من حادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن لا يكون ضرورة ولا حاجة فالخروج حرام. الثاني أن يكون حاجة لا ضرورة فهو جائز في النهار ممنوع في الليل. الثالث أن يكون للضرورة فهذا جائز الليل والنهار. فإن قال قائل هل من الحال أن تخرج لتزور أباها المريض؟ فالجواب نعم، هذه حاجة من جهة الأب ومن جهة أهلها. أما هي فستكون طريقة حيث لم ترى بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد. فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو أحد من أقاربها. فالجواب نعم، هذه حاجة من جهة الأب ومن جهة أهلها. أما هي فستكون قلقة حيث لم ترى بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد. فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو أحد من أقاربها. لكن مثلا في النهار ولا في الليل؟ في النهار. هل من الحاجة إذا خرج أهلها إلى البر للنزهة أن تخرج معه؟ لا، ليس من الحاجة. حتى لو قالوا يا فلان أخرج معنا فليس من الحاجة. طيب هل من الحاجة إذا ضاق صدرها أن تخرج إلى جارتها في البيت؟ لا. الجواب نعم الحاسب، لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي، فإذا راق صدرها وخرجت إلى جارتها لتستأنس معها منها خاصة فلا بأس. المهم أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارا ولضرورة ليلا. قال وإن تركت فالإحجاج أثمت وتمت عدتها بمضي زمان. يعني لو أن المرأة التي توفي عن زوجها صارت تلبس الثياب الجميلة وتتطيب وتتحلى وتتزين وتخرج من البيت وانتهت 14 وعشر ايام تنتهي لك او لا تنتهي، فليس الاحداد شرطا لتمام العده ولكن تكون آثمة لانها تركت الواجب عليها وترك الواجب يستحق الاثم. افهمتم يا جماعه؟ طيب اذا لو سالك سائل هل الإحجاج شرط من طبع العدة؟ فالجواب لا. فلو لم تحس وانتهت المدة خرجت من العدة ولكنها ثم قال من رحمه الله باب الاستبراء. الاستبراء طلب البراءة، والمراد طلب براءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء. طلب براء الرحم من الحمل. قال من مالك أنة يوضع مثلها من صغير، من صغير بيان المال، وذكر من صغير وذكر وضدهما ضد الصغير الكبير وضد الذكر الأنثى حرم عليه وضعها ومقدماته. نعم نعم مقدماته فعلا قبل استبراءها. من ملك آمة يطع مثلها، وهي التي تم لها تسع سنين، حرم عليه وضعه ومقدماته سواء كان المال صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى، لكن الانثى لا تضع، وسواء ملكها ايضا من صغير أو من كبير أو من ذكر أو من أنثى فإنه يجب عليه استبراء. استبراء الساتر ذكره الاستبراء. إذا من صغير وكبير يصح أن يبصرها بالمال وبالمملوك منه، أي بالبائع والمشتري مثلا. مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير، أما يوقع من صغير يجب عليه أن يستبرئها، أعني المحسن يستبرئها ليش؟ خوفا أن يكون في بطنها ولد. فإذا قال قائل إذا ملكها من صغير هل يمكن للصغير أن يطاعها؟ يعني ولد صغير له 7 سنوات عنده أنا ولدان لأبيه وباعها هذا الصغير، باعها وليه، فهل يجب على المشهد الاستبراء؟ يرى المعرفة الاستبراء واجب، لأنه ولد تجدد ملكه عليه. والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحالة، لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن تلد حتى لو وقع هذا الصغير ما ولد اثنين. لو قال قائل الصغير لا يمكن أن تحمل، لكن ألا يمكن أن يكون أحد لنا بها؟ فالجواب بلى، لكن الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة فإنه يجب استبراءه. مع أن المرأة هل يمكن أن تجامع الجارية؟ لا يمكن أن تجامع، حتى لو حصل استحاق ما يمكن أن تحمل من ذلك. والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراء، لأن الاستبراء إنما هو لطلب براءة الرحم، وهنا لا حاجة إليه. طيب لو ملكها من الرجل لكن الرجل قال له إنه لم يجامع، أو قال إنه استبرأ لحيضة قبل البلد، فهل يستبيعها المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير ثقة فإنه يجب على المشتري استبراء، لأنه لا يثق من قول البائع. وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال للمشتري إنه استبراء، أو قال للمشتري إنه لم يجامع، المذهب يجب استبراء. والقول الثاني لا يجب، وهو الراجح، لأن المقصود من الاستبراء إيش؟ العلم براءة الرحم. وهنا نعلم أنه ليس بها حمل، لأن الرجل الذي باعه أخبر بأنه استبرأ أو أخبر بأنه لم يجامعها، ونحن نثق بقوله هذا استبراء. طيب يقول رحمه الله: حرم عليه وضعها ومقدماته، أما وضعها فلا إشكال، وأما مقدماته فلسد الذريعة. سد الذريعة، أتعرفون مقدمات الوضع؟ نعم. كالتقليل والغمز والضم وما أشبه ذلك. قال يحرم عليه مقدمات الجماع سدا للذريعة، لأنه ربما لا يملك نفسه إذا قوي شهوته، لا يملك نفسه أن يجامل. ولكن الصواب أن مقدمات الجماع لا تحرم، لعموم قول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو إيش أو ما ملكت أيمانهم، وهذا مالك لجميع، وهذا يمينه مالكة، لكن يمنع من الجماع خوفا من أن يكون في بطنها حمل. فالصواب أن مقدمات لا تحمل. نعم لو فرض أن الرجل ضعيف عزيمة ويخشى على نفسه خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها، فحينئذ نمنع، ويقول لكل صورة أو لكل مسألة حكمها. فإن قال القائل: كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطن؟ نقول: هذا الحال يحرم وطنها ولا يحرم إيش؟ مقدمات الجماع. هذه الصائمة يحرم وطنها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقديم وما أشبه ذلك. طيب، ومقدمات قبل استبرائها، واستبراء الحامل في وضعها، يعني وضع الحمل، ومن تحمل لحيضه، والآيسه والصغيره في مضي شهر. فإذا الاستبراء ثلاثه اقسام، استبراءها في ايش؟ وضع الحمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه اوصار: لا توضع ذات حمل حتى ترى. الحارث استبراؤها لحيضه، لان الحامل عاده لا تحمل. التي لا تحمل لسبب او ياس تستبرا بشهر، لان الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضه في قوله تعالى: واللائي يئسن من الحيض من نسائكم ان ارتبتم بعد يسهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحمل. فهذه احوال الخبره ثلاث فقط: الحامل ليش؟ دور الحمل، الآية الصغيرة بشهر التي تحمل لحلف. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك شيخ. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطى لا تحمل حتى تضع. نعم. هل هذا يدل على أن الحامل لا توطى؟ لا، الحامل من الغيب. نعم. الحامل من الغيب. لأن هؤلاء نساء، لأن هؤلاء نساء مسؤوليات. قد حملنا من أزواجهن فقال لا توطى حتى تضع. حتى تضع. وأما زوجة الإنسان فهو نفعها إلى إلا أن يضرها. انضرها فلا يجوز. واما بدون ضرر فهي زوجته. واضح؟ نعم. اذا وجد مع المحتده، اذا وجد مع المحتده محرم هل لها ان تخرج في الليل؟ لا، لا تخرج الا بالعذر. نعم. هذا ما دون الضروره يعني من جمع الرجال هذه الحاجه. نعم. ذكرنا أنه إذا مات زوجها ونام مسكنان فلا تحتسب أيهما شاء. في أي مشاء؟ نعم. لا لا لا، تسكن هذا المجال اسمه هذا الأسبوع أو هذا الليل وهذا النهار. إن كان بيتها مثلا في وسط المدينة. نعم. معروف يعني في وقتنا حاضر المدينة يعني في الليل يكون يعني السكان أكثر من النهار. فهل لا تخرج في الليل؟ نعم. أجل. نعم. إلا من الأسف. شكرا الله يحفظك. بالنسبة لتزيين الأسنان أو التركيب، هل هذا يدخل؟ أو إيش؟ تركيب الأسنان. نعم. الآن يركبون الأسنان ويزينونها، هل هذا يدخل يحرم أيضا على المستبدل؟ أظن يحرم حتى نجعل كل شيء في تجميل هو حرام إلى أن تجميل. أفضل نعم. يعتبر متعجل النساء لا، إذا صادها نفسك مع زوجها ولها أبناء لهم له مساكن ما تخرج لأبنائها، تبقى في بيت الزوج. نعم. شوفوا الحامل هل يؤثر في اختلاط المشهد؟ ليش؟ شوفوا الحامل هل يؤثر في اختلاط المشهد؟ لأن ليش؟ في اختلاط المشهد. أي نعم. لا لا لا، الحامل قد أنشأ الله عز وجل على حسب ما أراده سبحانه وتعالى. ولا يؤثر، لكن قال الإمام أحمد إن وقع الحامل يزيد الحمل نموا ويزيد بسعي وبطن. وقد جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم. المعتدة أجبرتها والديها في الانتقال إليهم وما الحكم لا يجوز. يقول المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أمها على أن تسكن مع أبيها أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارها، وإذا أجبرها لم يلزمها أن تجبر. لكن إذا أكرهها فحينئذ لا ننفع عليها. نعم. المعتدة إذا كان في عقد صوم أن لباس معين يعني كان نوع من اللباس يعني هذا تلزم بلباس معين. لا، المعتدة لا تلزم بلباس معين خلافا لما كان الناس يعتدون فيما سبق. يقولون ان المرأة المعتدة من الوفاة لا بد ان تلبس ثوبا اسود او اخضر، وهذا لا لا لا اصل له، تلبس ما شاء من السياره الا في هذا الزيت. المعتدة اذا كانت في بلاد الغرفة يعني. الى بلاد غرفة. نعم. ما فيها أهلها. أين؟ يا ساكنة ولا طارق؟ ساكن. أين أن تبقى في مكان حتى أنت العدة. ما لم تخف على نفسك. حكم استعمال حنة للمعتدة. من الوفاة؟ نعم يا شيخ. هل الحنة في السن أو لا؟ بالضرورة يا شيخ. هل الحنة في السن أو لا؟ ما أنا ما أعرف عن الضرورة وعن الضرورة. نعم في السن. إذا ما العلاج يا شيخ؟ إذا كان العلاج فهذا لا بأس. على أن يعني في شك من هذا، لأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقالت إن أبنتها مات عن زوجها وإنها تشتكي عينها أفأدخلها؟ قال لا. فقياس هذا على حفر العين للعلاج أقرب من الإباحة، ولكن لكل حالة حكمها، قد تكون هناك ضرورة بينة وعلاج بالحنة أيضا ناجع. فهنا يجيز مثل لو كان فيها مثلا تقشر الجلد يتقشر وحنة يخفف فهذا قد يجيز. نعم. إذا كان البيت لا يوجد فيه إلا قطر الزوج وتخشى من نفوذ من عائلها، هل يحق لها الخروج أم لا؟ تخشى من نفوذ عليها؟ ولو دخل إذا كان ما في خلوة، إذا كان ما في خلوة وأقول وإخوان هؤلاء وناس انتقاص ما عليها شيء، تبقى البيت انتهى الوقت. وليد أمس الشيخ أخذنا من الحداثة التي تبيح المرأة المحتاجة أن تخرج من بيت ماشية أنها تسني يديك صدرها يذهب عند زيارة نعم. يا شيخ لو قال قائل كيف يعني تجدون ذلك ومضت المضت يعني ربما إيش ومضت يعني ربما يحصل لها مرض يعني وعن النبي لم يستطيع لهذه المرأة الفرق بينهما ظاهر، هذا احتياجه في المكان وذاك احتياجه في الحال، والتجمل متصل بالبدن، أما هذا فهو ظرف منفصل محرم أو في دين محرم وعكسه البهيمة وغير قبلة ولا موطوعة فمتى بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المالك رحمه الله تعالى كتاب الرضاع، الرضاع مص الثدي لاستخراج اللبن منه، هذا في اللغة. أما في الشرع فالرضاع أعم من هذا، يشمل مص الثدي وكذلك إسقاط الرابط من إناء أو نحو، فهو إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب أو عن طريق الإناء العادي، المهم أن نقول الرضاع هو وصول اللبن إلى إيش؟ إلى الطفل بأي وسيلة، وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لكن يأتي أحيانا أن يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. الإمام مثلا في اللغة التصديق، لكن في الشرع يشمل التصديق والقول والعمل. الرضاع في اللغة مص الثدي، لكن في الشرع أعم من هذا، وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب. قال المؤلف يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، هذه الجملة هي لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي إذن مسألة بدليلها، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، يعني أن ما حرمه النسب يحرمه الرضاء. فلننظر بالحد والعد. بالعد اقرأ الآية الكريمة في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم هذه؟ كم؟ سبع. ثم قال أمهاتكم لا ترضعنكم، انتقل إلى

والمحرم خمس رضعات. بدأ المؤلف بشروط الرضاع المحرم. الرضاع المحرم خمس رضعات، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. هذا الحديث صحيح وفي مسلم. وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر، ولكن يطمئن نظر ما هي الخمس، أهي خمس مصاص أو خمسة أنفاس أو خمس وجبات؟ انتبهوا حتى تعرفوا الخلاف. بعضهم قال خمس مصاص، وعلى هذا يمكن أن يثبت الرضاع في خلال 3 دقائق، لأنه إذا مص ثم بلع ثم مص ثم بلع ثم مص ثم بلع 5 مرات ثبت الرضاع. وبعضهم يقول بل 5 أنفاس، وعلى هذا فإذا مص ثم بلع ومص وبلع ومص وبلع في نفس واحد ثم أطلق الثدي ثم عاد تكون الثانية هي الثانية رقة الثانية. وبعضهم يقول 5 رضعات أي 5 وجبات، مثل كما يقال 5 أكلات. وعلى هذا فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى. مثال ذلك 4 أول النهار الساعة 8، ثم الساعة 9، ثم 10، ثم 11، ثم 12، ثم 1. كم هذه؟ 5 رضعات. طيب، فلو 4 في مكان واحد وامتص الثدي ثم أطلق يتنفس ثم عاد ورضع ثم أطلقه ليتنفس ثم عاد 5 مرات ولكنها في جلسة واحدة، فهل يؤثر على هذا القول الأخير أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، لا يؤثر. فإذا قال لنا قائل أيما أرجح، المصاص أو الأنفاس أو الوجبات، قلنا الأصل عدم التأثير، ولا نتلقى التأثير إلا ب5 وجبات، لأن الأصل أنه لا يؤثر، فنأخذ بالاحتياط، والاحتياط أن لا يؤثر إلا 5 وجبات، لا 5 مصات ولا 5 أنفاس. وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن ساجي رحمه الله، وهو ظاهر اختيار صاحب زاد المعاد بن القيم، وهو الأحور. كيف الأحور؟ نعم الأحور. إذا قال قائل لماذا لا نجعل الأقل هو الأحور؟ قلنا مشكل، إذا حسبنا من جهة أهملنا من جهة أخرى. مثلا هذه طفلة رضعت 5 أنفاس أو 5 مصاص، 5 مصاص، هل الأحور أن نجعل الأحور أن نجعل المصاص هي المحرمة أو الوجبات؟ قل نجعل الأنفاس نجعل المصاص. إذا احتطنا وقلنا إن بنت المرضعة تكون أختا للرابع فيحرم عليه نكاح، أتانا أمر آخر ضد هذا الاحتياط، وهي أننا إذا قلنا إنها أخته لازم من ذلك أن يخلو بها ويسافر بها وتكشف وجهها له، والاحتياط أن لا تفعل، وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا إن الرضاع غير مؤثر.